ما هو الفرق بين التغني بالدعاء في الوتر وبين التغني بقراءة المتون؟ هذا إلزام. قلت يجوز أن يتغنى بالمتون العلمية، وهنا قلنا لا يجوز. إذا قال أتغنى بالمتون العلمية قربة بالتغني صار مبتدع. والدعاء دعاء القنوتين يكون الدعاء في أصله في ألفاظه وفي محله وفي نيته أنه قرب وطاعة. فرق بين مسألتين، فرق بين مسألتين. فمسألة المتون العلمية والتغني بها تغنيا لا يكون على منوال الأغاني أغاني الفسق، هذا الأصل فيه الإباحة، لأن الأصل في المتون الإباحة، وإنما في الجملة نحكم لها بحكم أنها فرض كفاية. أما المتن بعينه والتغني به نقول هذا موافق للأصل وأنه مباح. لو اعتقد التعبد لله عز بالتغني أو بقراءة هذه نفس لعينها لذاتها نقول هذا مبتدع، هذا مبتدع. وأما الدعاء نقول الدعاء في نفسه عبادة، ثم في محله أصل فيه في الجملة أنه عبادة. فإذا قنت في داخل الصلاة نقول كل قول في الصلاة أو فعل في الأصل فيه أنه يكون مشروعا، إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب، حينئذ يكون في الوصف كذلك. لأن البدعة قد تكون كما قال أهل العلم تكون حقيقية وقد تكون نسبية. حقيقية أن يكون الفعل والقول محدث بأصله ما جاء به الشرع، صلاة خامس سادسة أو قراءة جماعية من حيث هي، لا هذا في الوصف. فحينئذ إذا أوجد عبادة من أصلها لم يأتي بها الشرع نقول هذه بدعة حقيقية. وقد يكون الشيء مشروعا بأصله لكنه وقع في وصفه حدث في الدين، مثل قراءة الجماعية نسبح مع بعض ونكبر مع بعض، أن تقول مئة وأنا أقول مئة إلى آخره، نقول هذه محدثة. طيب التكبير لوحده مشروع بأصله، التسبيح لوحده مشروع بأصله، لكن لوصفه هنا وقعت البدعة. كذلك دعاء القنوت فالأصل ماذا؟ أنه مشروع بأصله، لكن الوصف الذي وقع عليه نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل.